الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. باب هل يعين عبده؟ هل يعين عبده؟ الحديث الأول ضعيف اللي هو فيه أرفقاؤكم إخوانكم فأحسنوا إليهم استعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبوا. فهنا الحديث بهذا النص ضعيف لكن معناه ثبت من أحاديث أخرى، يعني معناه إيه؟ صحيح. عن أبي هريرة وهو صحيح أنه قال أعين العامل من عمله فإن عامل الله لا يحيي، يعني القادر. باب لا يكلف العبد من العمل ما لا يطيق. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يطيق وهو صحيح. أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف إلا ما لا يطيق، وهو حديث صحيح. عن الأعمش قال معروف مررنا بأبي ذر وعليه ثوب وعلى غلامه حلة فقلنا لو أخذت هذا وأعطيت هذا غيره كانت حلة. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم جعله الله تحت أيديكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه. مر معنا هذا الحديث لكن قالوا فيه كان على أبي ذر حلة وعلى خادمه حلة. عندنا قصتين ذكر، قصة أبي اليسر وقصة أبي ذر. قصة أبي اليسر أنه كان عليه برد ومعاشرين وعلى غلامه برد ومعاشرين فقالوا لو أعطيته بردك مع برده أو أخذت معاشريه مع معاشريك كانت إيه؟ حلة. تمام؟ وقصة أبي ذر كانت عليه حلة وكان على غلامه حلة. تمام؟ القصة هنا عن أبي ذر عليه ثوب وعلى غلامه حلة. تمام؟ ثوب يعني كان لبس جلابيه. تمام؟ وعلى غلامه جلابيه وعلى خلاه القفطان تحت. فقالت يعني من اللبس أتم باب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة. عن الأقدام سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أطعمت نفسك فهو صدقة وما أطعمت ولدك وزوجتك وخادمك فهو صدقة. يعني سبحان الله تشتغل وتجيب ثم تاكل ده حق نفسك كاملة يتكتب لك فرض. تمام؟ تطعم امرأتك، تمام؟ صدقة. تطعم ولدك، صدقة. طبعا كل ذلك إلا ما كان في حرام، إلا ما كان يقصد به طالع مثلا سفر معصية، طالع بكذا كذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، خلق الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير كاليد السفلى، وابدأ بمن تعود. ده نص الحديث. تقول امرأة أنفق علي أو طلقني، ويقول مملوكك أنفق علي أو بعني، ويقول ولدك إلى من تكلني. فبعض العلماء يقول من أول تقول امرأتك مدرجة في الحديث كأنها من كلام أبي هريرة. تمام؟ والإدراج هنا كأنما ذكر شيئا لبيان المعنى. خير الصدقة ما بقى غنى، يعني أنت طلعت وسيت في البيت أو عندك، مش أنت تطلع وبعد كده تشهد، خلاص؟ مش تطلع بعد كده تقول أصلا توكل على الله تبارك وتعالى، تمام؟ وربنا هيديه. خدت بالك؟ ما بقى غنى، اللي هي في الحديث الآخر ما كان عن ظهر غنى. واليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المعطاء خير من اليد الآخذة. خدت بالك؟ وابدأ بمن تعود. ده في باب الصدقة. خدت بالك؟ يعني ايه؟ هنا ال عشان نيجي في حاجة بعد كده يبين فيها ايه؟ نسخ من المعاني. اليد العليا خير من اليد السفلى، فهذا في باب الصدقة وليس في باب الهدية. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة. تمام؟ لما جاء من وعلم وعلم الإسلام سلمان، جاء هو بطبق فيه طهر، خذه فهو صدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يطعمه، فلما جاء فأعطى هديا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل وأعطى أصحابه. تمام؟ يبقى هنا خير الصدقة ما بقى غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى. المقصود في باب الايه؟ الصدقة والحاجة. تمام؟ يعني السائل، السائل على وجه الصدقة والحاجة هذه اليد السفلى. وابدأ بمن تعول. دائما الصدقة فين؟ بمن تلزمك نفقته. بمن تلزمك نفقته. عن أبي هريرة قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة، فقال رجل: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ تصدقوا. قلنا إيه؟ تصدقوا. يبقى أنت تطلع نكبات وتيجي تاني. فقال الرسول: عندي دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفقه على نفسك. ده صدقة. بر نفسه يعني. ياكل ويشرب ويظبط نفسه، ده من باب. واما بنعمة ربك فحسب. خدت بالك؟ طيب، قال: عندي اخر. طب ده انفقت، طب فاضل واحد. قال: انفقه على زوجتك. قال عندي آخر، قال انفقه على خادمك ثم انت اظهر. يعني ما تخليش ايه نفسك وعيالك محتاجين وتطلع ايه، خدت بالك؟ لان ده الاصل ماشي، ان احنا في الصحوه قرانا باب الزهاده الكامله عن افراد من الزهد، وعشنا ايه ادوار الزهاده بس، حاولت تعمل زيهم ما عرفتش. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، تمام؟ خير الهدي هدي محمد. عندي دينار انفقه على نفسي، عندي اخر انفقه على زوجتي بالرزق الله حي في الفضل حي، تمام؟ الشيء ده من الشفة عليك. عندي اخر انفقه على خادمي ثم انت افقر، يعني الاقرب فالاقرب، او بمعنى اخر ترجع للحديث اللي قبل كده اللي هو ايه، وابدا بمن تعول، تمام؟ يعني بعد الصادق مين اللي تلتمس النفقه؟ ليك بنت عم مثلا ليس لها عائل سواك، لا لها اب ولا ام ولا الكلام ده، ودخلت في نفقتك لا تلزمك نفقتك، يعني ما ينفعش عليها الزكاة، أنت لا تزكي عليها، أنت تلزمك نفقتها، تمام؟ وابدأ بمن تعود. طيب، باب إذا كره أن يأكل مع عبده، مش كل الناس قطعة واحدة، مش كده؟ أبو الزبير سمع أخبر أبو الزبير أنه سمعه يسأل تاجرا عن خادم الرجل إذا كفاه المشقة والحرب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه، قال نعم، يعني أنت قاعد دماغ في الظل الظليل تشرب الماء الهام، قال نعم، وعبدك عمال يشيب ورايح وجاي والدنيا حر، فطبعا عرقه مرق وريحته، تمام؟ طب انت جيت بقى ساعة الأكل، حط لك الأكل، تقول له تعالى كل معايا ولا لا؟ فأنت قاعد في الظل في التكييف، هو جاي في الحر، ها؟ فبيسأل بيقول له أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعوه؟ قال نعم، فإن كره أحدكم أن يطعم معه، يعني نفسه إيه؟ لم تطر، ها؟ فليطعمه أكلة في يده، وعامل سندوتش لحمة مثلا وظبطه ومديله خد كل ده، تمام؟ مش إيه؟ مش اللي تاكل واللي يفضل يبقى ياكل منه وخلاص، لا، ها؟ بل يضعف العبد مما يأكل. جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله، مر معنا قبل ذلك. باب هل يجلس خادم معه إذا أكل، يقعد معك على نفس السفرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فإن لم يقبل فليناوله منه، يعني كله الكل. طيب انت نفسك مش قابله الدين، طب لو هو يعني استحيا الدين هو. عن ابن ابي مليكه قال ابو محذوره كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه اذ جاء صفوان بن اميه بجثه يحملها نفر في عباءه، العباءه اللي هي الثوب المفتوح اللي هي عندنا دلوقتي بيلبسها فوق الجلابيه، تمام؟ هو القميص يعني، تمام؟ فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك: فعل الله بقوم، أو قال: لحى الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معه. فقال صفوان: أما والله ما نرغب عنهم، ولكن نستأثر عليه، لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمه، يعني بكفيك، يعني حتة حلوة كده ليه وليه؟ ها؟ أنا مش إن أنا كار ولا حاجة، بس أما ضبط حالي الأول يعني. باب إذا نصح العبد لسيده. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه له أجره مرتين. وهنا نصح لسيده يعني إيه؟ ها؟ في فرق بين نصح سيده، فهنا الفعل متعدي لنفسه، تمام؟ يعني فعل النصح وقع السيد مباشره، وان انا اقول فعل نصح لي سيدي، يبقى الفعل هنا تعدى بواسطه، يبقى فينا حاجه في الطريق، تمام؟ وانا له لناصحون. لمين؟ سيدنا موسى عليه السلام. وانا له لناصحون، يعني ناصحون له. بس سيدنا موسى كان في الله، سيدنا موسى خدت ها؟ قال: إني لأحزنك أن تذهب بها أخاف أن يقول الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكل الذئب ونحن عصبة. قال: يا قال ما لكم؟ أيا كان، يبقى نصح بالله كده، سواء في سيدنا موسى عليه السلام أو في اللسة، هينصحوا يعني يقولوا له آراء. سيدنا يوسف عليه السلام وهو صغير ابن 8 سنين ينصحوه يعني يقولوا له أمر المعروف ونهي عن المنكر؟ لا. يبقى إيه؟ فعل الأصلح له. فعل الأصلح له. يبقى لما أقول نصح لي هي أصلها نصحه. نصحه يبقى على طول مباشرة. إنما نصح له يبقى فينا حاجة في السكة اتعمل. فهنا لما نقول إذا نصح لسيده فأنا بتكلم على شيئين مطالب بهما العبد، حق ربه ثم حق سيده. فإذا أحسن في حق ربه أي عبادة ربه، وأحسن في حق سيده أي فعل أصلح له، تمام؟ قام على خدمته بما ينبغي لا بما يأمره، يعني ايه مش مجرد الامر، لا ممكن سيده ده مش معاه مش شايف الحاجه، فيقوم هو مثلا يكون رزق حقاقة فشايف ان الحاجه دي لو اتعملت زي ما السيد ده بيقول هتجيب مكسب 10 جنيه، انما لو اتعملت كذا تجيب 1000 جنيه. لما يعمل اللي هي بتاعت 1000 جنيه دي يبقى نصح للسيد. طب ليه ان هو ياخد الفلوس دي؟ لا، تمام؟ ليه؟ لان كده اجره عظيم، يقع اجره مرتين. صالح بن حيي قال رجل لعامل الشعبي يا أبا إنا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته. أم الولد اللي هو واحد عنده سلج تسرى بها فحمل فصار له منها ولد تدي زوجة. طيب مين أشهر أم ولد؟ ها؟ قبلها أم نهار أشهر أم ولد لو سيدنا إسماعيل ثم مريم رضي الله عنه ثم إبراهيم. فهنا الولد ده إذا ولد الولد اعتقت أمه صارت إيه؟ حر. تمام؟ ده اسمها إيه؟ طيب فبقول لك إيه؟ فماذا حرة لو راح بقى تزوجها؟ ها؟ يعني ما فيهاش مشى الضرة يعني. فنقول إن كان كالراكب بدنته، يعني واحد أهدى هدية للبيت أو ضحى ضحية، خلاص بس ساعة ربنا عرفت الله تبارك وتعالى، ومع ذلك يجي طالع مشوار يوم جاي الجمل ورجل، طب ده ساعة ربنا تركبه ليه؟ خلاص بقى عرفت الله ما ينفعش تستفيد منه بحاجة. تمام؟ فده معنى الكلام ان انت اعتقتها بوجه الله ورحت تزوجها كمان يبقى انت ايه؟ فقال عن حدثني ابو برده. ابو برده اللي هو مين؟ ابن ابي موسى الاشعري عن ابيه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بلغ إجراءه والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر للرجل أعطيناك بغير شيء وقد كان يركب فينا دونها إلى المدينة. جماعة بقول لك إيه أيام الأعمش وغير انتهى صحيح، لكن العلم لا يدفع بما يظنه الناس بيسر وسهولة. اللي جرأ الناس على أهل العلم وجرأ الصغار إن هو سمع الشرطة موجودة، سمع نت، سمع حد، وظن أنه حقا، فقام يتكلم. وقد كان يركب فيما دونه إلى المدينة. تخيل يعني واحد يركب شهر رايح شهر جاي عشان ايه؟ ده فتوى. كنا نتحدث بعدين كده نتدارس في العلم، فقلنا المسألة دي مسألة سطحية وكده الراجل ده ضيع حاجته. يبقى انت كده مضيع نفسه مالكش أجر. دلوقتي طلعت له أجرين. تستاهل سفر دي ولا لا؟ بعد ما كانش خالص واحتمال يطلع عليه وزر. عن ابي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عباده ربه ويؤدي الى دينه الذي فرض عليه من الطاعه والنصيحه له اجران والذي بعده مثله. باب العبد راعي يعني صاحب مسؤولية، ده ايه؟ يعني سيدنا الإمام البخاري عاوز يوصلك لمعنى هتوصل له معنى جديا. أنا دلوقتي طلع كان مملوك محدش يدور عليه، بعد كده طلع إن هو تطعمه مما تطعم وتلبسه مما تلبس وتدركه معه وتعين، بعد كده هو كده ليه؟ ده عبد مملوك. فقال لك منزلته إذا أدى حق الله وحق سيده فله يعني أعلى منك. يعني لما تيجي تتكلم من معاني الآخرة، الجماعة اللي يقول لك قضية عدل ومستواه، تمام؟ ده واحد زي ده طبعا انت اول ما تشوفه عبد ومش عبد ويطول في العبيد، طيب العبد ده لو ذكرته بان يصوم بحق الله، تمام، واعلمته ان له اجرين، ان له اجرين، يبقى ربيته على الاخره مش على الدنيا، مش على ان هو يطلع يعمل ثوره ويضرب ويكسر وخلاص، لا، ان هو يكون الاخره وان له عند الله سبحانه وتعالى كذا وكذا، تمام. بعد كده ليه هو دعا؟ قال لك لا، هو عبد صحيح بس سيسال يوم القيامه كما تسال ايها السيد، تمام، وعليه من المسؤوليه كما عليك. بمعنى ايه؟ ان ربنا سبحانه وتعالى وزع الارزاق والمناصب والهيئات، وكل احد في مكانه مسؤول. الشكل اللي انت فيه ده هو ده ابتلاءك وتكليفك، تمام. هل تقوم بحق الله واوامره في الصوره التي وضعك الله فيها ام لا؟ بمعنى تكون شاكر صابر شاكر ولا تبقى جحود؟ باب العبد راع. عندنا الراعي والرعي، يعني الاصل ان الرئيس راعي، تمام، والشعب اسمه راعي. عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع، كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته. الكلام ده على صيغة العموم أولا أهو، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته. الخطيب في الجمعة راع مسؤول عن رعيته، مدير المستشفى راع مسؤول عن رعيته، العمال والموظفين اللي مدير المدرسة راع مسؤول عن التلامذة والمدرسين والعمال، كل اللي يدخل في نطاق إدارته. مدير الإدارة راعي، مجلس المدينة راعي، تمام، مجلس المحل راعي، تمام، اللي بيطلع يلف في الشوارع المحصل راعي. فالأمير الذي على الناس راعي وهو مسؤول عن رعيته، والرجل يدخل بقى من الأوسع للإيه؟ للأضيق. والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، أولاده وامرأته وخادمه. وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. وعبد الرجل، اللفظ ده في حاجة شرعا؟ هيجي الكلام فيما يوشك عليه، لكن عاوز اقول لك ان احنا ننتبه ان في الفاظ الايه على حسب نية القائل ابتداء، يعني مش كل لفظ بنقول عليه حرام اصلا. انما المشكله انت لما تتكلم العوام او حتى عوام الطلبه في حاجات ايه؟ عبد الرجل تنفع؟ دي تيجي في ذهنك على طول هو عبد مين؟ ده عبد الرباني. يقول لك لا، انا لم اقصد العبوديه الدينيه، انما قصدت الايه اللي هو اللفظ اللي عند الناس انه عبده تمام وغلامه مملوكه وعبد الرجل راعي على مال سيده وهو مسؤول عنه الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله عز وجل فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. لكن الحديث ليه ضعيف. باب من أحب أن يكون عبد. شفت بقى تمام. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا أدى حق سيده له أجران. خلاص. والذي نفس أبي هريرة بيده. ده الثاني كلام مدرج نقض النهارده لمين؟ أكثر صحابي كان يدرج في الرواية أبو هريرة لسعة روايته لحوالي 5500 حديث. فكان في أحاديث يذكر فيها المعاني تجلية له وتلاقي دايما في التفسير مواضع كثيرة ثم سيدنا أبو هريرة ونبه على معنى الآية اقرأوا إن شئتم كذا تمام. فهنا سيدنا أبو هريرة بعد ما قال الحديث ده هو العبد المسلم إذا أدى حق سيده له أجران قال والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت مملوكا. شو بقى ده الفهم يقارن بين الايه الاجر اجر اجر الجهاد لان المملوك ليس عليه جهاد اجر الحد اعلى اجر بر الام اعلى تمام. لو الثلاثه دول مش موجودين يبقى رابع حاجه المملوك. ده فهم مين سيدنا أبي هريرة قال لأحببت أن أموت مملوكا يعني حتى يصيب أجرين. باب لا يقول عبدي. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم عبدي أمتي كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء الله وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. حتى فها هنا فرق بين الإخبار عن النفس والإخبار عن الغير. نجيب دي مع الحديث اللي طبعا العلماء مش محتاجين تكتب هناك عبد الرجل لما قال ايه وعبد الرجل راع فيما على مال سيده. خدت بالك. ففي سبب ان انا اتكلم عن الغير او في تقرير المساله العلميه من باب الخبر وليس من باب الانشاء تمام. وان انا اتكلم على نفسي يعني انا اقول ايه فلان مملوك فلان او عبد فلان. خلاص. انا اخبر عن حاله انما لما اجي اتكلم عن نفسي ما اقولش ايه عبدي مهمه معنى الربوبيه او امتي. خدت بالك. يبقى انا اخباري عن نفسي اتحرك فيه واخد بالي اقول فتايا فتاتي غلامي جارية، إنما بتكلم عن فلان أو بتكلم في تقرير مسألة علمية عاد أقول عبد الرجل، تمام، غلام الرجل، تمام، أمة الرجل، أمة فلان الفلانية، غلام فلان الفلاني، ده من باب الخبر عن حال الناس. إنما أنا في ذاتي إذا نسبت إلى نفسي فهي موهمة، فينبغي التحرز مما فيه إيهام. إيش المعنى؟ باب هل يقول سيدي، يبقى أنا دلوقتي فاكرين نفس القصة اللي اتكلمنا على إيه؟ مولى القول، مش مرت معانا قبل كده؟ ها؟ دايما لما تقرا الأبواب بعضها ببعض تقوم إيه؟ تجمع أطراف العلم وتقوم تبني المعنى الصحيح للشخصية المسلمة يعني. تمام؟ العلم إنك تأتي بالنظير مع نظيره والشبيه مع شبيهه وتعلم الضد من ضده. تمام؟ طيب، قلنا يخبر عن غيره ويخبر عن نفسه. طيب عبده وآمته كيف يتكلم؟ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقولن أحدكم عبدي وآمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي. وبذلك تعلم أن قول الله تبارك وتعالى معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، تمام؟ فهنا أصح الأقوال إنه ربي أي الله تبارك وتعالى وليس سيده، تمام؟ بعكس ده يخبر عن إيه؟ عن نفسي. يخبر إيه؟ بعكس لما ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، تمام؟ إن ربي بكيدهن عليم. ها؟ هرشت ولا لسه؟ خدت لكم الآية؟ ارجع إلى ربك أي الملك، ارجع إلى ربك إيه؟ ها؟ فسأله إيه؟ تمركم يمين. ها؟ طيب، هو لو هو عاش كان سابه في السجن. ها؟ لو هو عاش كان بعت وقال هتوب ده طلع بريء؟ ولا هو عمل إيه؟ قال: ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز. يبقى الملك كان يعلم، احتاج أن يعلم. يبقى قول يوسف عليه السلام إن ربي أي الله تبارك وتعالى بكيدهن عليم، تمام؟ يعني أنا أوقن أن الله تبارك وتعالى مظهر براءتي وكاشف رؤيتي، تمام؟ مش الحال؟ بذلك تلاقي كده إيه؟ لما تدخل في باب إظهار الراجح في المعاني بالسنة وبالكتاب أقوى بكثير وأقعد للإيمان في القلوب من الترجيح بمجرد اللغة أو بمجرد التوقيات. أنت لما تيجي تقول إيه؟ الجماعة المفسرين الزمخشري والبيضاوي والجماعة دول ونتكلم بقى لا رب هنا يعني كذا والضمير أصله كذا. سيدنا يوسف مش هو اللي يعرف ليه؟ تمام؟ ليه؟ أدب الأنبياء واحد. الأنبياء أولاده علاج، تمام؟ دينهم واحد وأمهاتهم شتى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: فالأصل الأنبياء كلهم مسائل العقيدة واحدة، خدت بالك؟ مسائل ليه؟ فهنا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يقولن المملوك، ويوسف كان مملوك، ربي وربك، يبقى علمنا قطعا أن يوسف عليه السلام لا يقول ربي وربتي إلا لله تبارك وتعالى. خلاص؟ عشان الجماعة اللي بيقعدوا وبيزعلوا لما بنيجي نتكلم، صح؟ أنت هنا رجحت بدليل ولا بمجرد أنا شايف وممكن وربنا يسهل بس احتمال؟ عشان ولا لا؟ طيب، وليقل فتاي واختاتي وسيدي وسيدتي كلكم مملوكون، والرب الله عز وجل. عن مطرف قال ابي مطرف وابن عبد الله ابوه صحابه وصحابه، قال ابي انطلقت في وسط بني عامر الى النبي صلى الله عليه وسلم، هناك كان في ايام او بعد فتح مكه أظن يعني. فقالوا أنت سيدنا، دور مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، مطرف بن عبد الله الشكي. فقالوا أنت سيدنا، قال سيد الله. هنا بتاعي طول ما انت قاعد تيجي تكلم فلان ولا علان تقول له يا سيدي، طيب يا سيدي، طيب يا ستي، السادة والسيدات، مش كده؟ ها؟ مش كده؟ قال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق يا سيد، فإنه إياكم سيدا فقد ايه؟ عصيت الله ورسوله، كما قال صلى الله عليه وسلم. فالأصل أن تتحرز في هذه الكلمة ولا شابهها، فلا تقال أو لا تعطى إلا لمن يستحقها. طيب، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت سيدنا، الكلمة دي صحيحة، لكن أبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال السيد الله، يعني أرادوا التعظيم المطلق فنهاه، وإلا فتتمة الحديث قال وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، أفضلنا فضلا في الفضل وأعظمنا قولا في الصول، تصور الناس تبدأ في الجود والكرم يعني. فقال صلى الله عليه وسلم فقال قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، يعني هو رد عليهم القول الأول وأجازهم في القول الثاني. القول الأول اللي هو التعظيم المطلق، تمام؟ فرأى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه بعض مضاهات للشرك، فقال السيد الله. فلما ذكروا الفضائل والمناقب أفضل، يعني نقصد أنت أفضلنا فضلا وأعظمنا قولا، أنت بالمقارنة معنا، خدت بالك؟ شفت المعنى الكلام؟ أنت سيدنا يعني أنت غيرنا خالص، حاجة تانية، مش كده؟ فهنا أوهم الشرك أو الوقوع فيه أو المقارنة، فقال السيد على وجه الحقيقة هو الله بس لا غير. فمعين أفضلنا فضلاً أمرجان لإيه؟ للمشاركة البشرية، المقارنة بيننا وبينك مع بعض، أنت بالنسبة لنا أفضلنا فضلاً، أنت بالنسبة لنا بشر لكنك أعظمنا قولاً، يبقى كده جعلوه في منصره، عشان كده ايه؟ ولا يستجرينكم الشيطان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم منع من باب سد الذريعه اولا، لما يقول له انت سيد او يسكت، ده كان دلوقتي ها الراجل اللي هو اللي دخل العقد الجنه ده، ها يعني لو انت شفت له كلام مش بيقول انت سيدنا، ده ما يقول انت الهنا، تمام؟ يقول لك ايه من باب اعطاء كل ذي حق حقه، خلاص، فيقع في الشرك وهو لا يدري. نعم دي باب الرجل راع في أهله. مر معنى الحديث الأول اللي هو كلكم راع، لكن فيه زيادة والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، بل كل راع. عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون 15-16 سنة كده، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلينا، فسألنا عمن تركنا في أهلنا فأخبرناه. يعني كان يتعاد صلى الله عليه وسلم 3 أسابيع قاعدين بيتعلموا، يعني أول ما نزلوا هما مجموعة توزعهم على كبار الصحابة، فلان معه 3-4 يحفظ القرآن ويعلمهم الإيه؟ الفراغ، فلان معه 3-4، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيجي يبص عليهم، فثلاث أسابيع فيقول لك فظن أن اشتهينا أهلين، جاتها منين؟ وما لهمش كذب، هو على طول بقى سأل ايه انتوا سايبين مين؟ طب ابوك عامل ايه؟ والدتك هتعمل ايه؟ طب مش عارف ايه؟ بدا ايه؟ خدت بالك؟ فسالنا عمن تركنا في اهلينا فاخبرناه وكان رفيقا رحيما، فقال ارجعوا الى اهليكم فعلموه وامروه وصلوا كما رايتموني اصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. شباب إيه؟ متقاربون. دول خدوا كم سنة تحصل العلم عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ 20 يوم، يعني ما خدوش 4 سنين وخمس سنين وعشر سنين، حصلوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ علموهم ارجعوا الى اهلهم. رقم واحد ايه؟ فعلموهم اي مما علمكم الله، وامروهم انا لسه لم اتضلع عند العلم بعد، فاعلم ان تكونوا امرا وامروهم، بمعنى ايه؟ يبقى عندك حرار لهذا الدين بما تعلمت. ثالث، وانتوا بقى علمت وامرت. الاصطفاء والسمت الحسن جزء من 70 جزء من النبوه، فاختار لهم الشيء الذي يظهر به سمتهم ويظهر به العلم الذي اخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم، وصلوا كما رايتموني اصلي. حاجة تتنقل بالضبط الصلاة، لأنهم إيه؟ العلم بيراجعه أبا بكر، عمر، عثمان، علي، إنما الصلاة بيقف ورا مين؟ ورا النبي صلى الله عليه وسلم، ودي الصورة لما يوقع هناك يقول تعلمنا على يد الصحابة صلى الله عليه وسلم ورأينا النبي فعل وفعل وفعل، يبقى ده تصديق لما تعلموا، وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم وليأمكم أكبركم. يعني دل على أنهم إيه؟ كانوا متساويين في تحصيل العلم. عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع. قال في نهايته: سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي قال: والرجل في مال أبيه، أي راعي. فالثالث، لكن هنا شاهد كلمة هؤلاء، بعضهم يقول إن كلمة هؤلاء في اللغة إنما تذكر على الإيه؟ العاقب، هو هي، مش كده؟ هذا هذه هؤلاء، إنما غير العاقل أو أولئك مثل، ماشي؟ لكن لغة العرب تحتمل، ويبقى هنا التنبيه إن ابن عمر عربي فصيح، لما يقول سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، أي هذه الكلمات، تمام؟ اللي كلكم راعي، كلكم مسؤول عن رعيته. هذه الكلمات التي تبعث الحياة في الأمة، تمام؟ طيب، باب من صنع إليه معروف فليكافئ. باب من صنع إليه معروف فليكافئ. جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فليجزيه، فإن لم يجد ما يجزيه فليثني عليه، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعرف فكأنما لبس ثوب زور. من صنع إليكم معروفا فكافئوه. فهل عندنا كلمة جزاك الله عنا خيرا وتثني عليه، يعني فلان لولا مش عارفين هذا عندي، والله فلان جزاه الله عنا خيرا، فلان طوق أعناقنا بجميل صنعك، تمام؟ فلان أهدى لنا هدية. طيب، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، من دام التحدث بنعمة الله تبارك وتعالى، وإن كتمه فقد كفره، جاهل. يعني غطى النعم، خلاص. ومن تحلى بما لم يعرف فكأنما لبس ثوب زور. طيب، رضيت الحديث وارجع للمعهد العاص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر: من استعاذ بالله فأعيذوه. أنت جيت تعمل حاجة فمن قدامك قال أعوذ بالله، خلاص ما يشيبش معاك تاني، ما كملش معاك. ابنة الجنية لما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب يمد يده ليتناولها فقالت أعوذ بالله. فقال لقد تعبت بمعاذ الحق بها. خلاص فصارت فقيل إن مريم عليه السلام لما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا أن جبريل عليه السلام زال كما يتوب العصب لمجرد هذه الكلمة أن استعاذ بالملك. ومن سأل بالله فأعطوه. ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتم، حتى يعلم أن قد كافأتم. إذا هناك أثنى عليه وهنا إيه؟ دعا له، وتالت حاجة يعلم أن قد كافأتموه. باب من لم يجد مكافأة فليدعو له. عن أنس أن المهاجرين قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب الأنصار بالأجر كله. قال لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم به. يا رب بارك لهم واصرف عليهم ومد لهم وأعطيهم. يوم الملك يرد عليك وأنت فبورك لك ومد لك وأعطيك. باب من لم يشكر الناس للناس. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى للنفس اخرجي، قالت لا أخرج إلا كارها. عندنا في هذا الباب أو هذه الأبواب اللي هو باب بذل المعروف أو أقصد باب المكافأة لباذل المعروف، فانا عندي الباذل والمبذول له، ده يدخل في قبيل المسح ولا لا؟ اذا رايتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. خدت بالك؟ دي يدخل في نفس الباب. ها؟ وهو الثناء مد، فنقول ده من باب المدح المحمود والثناء المطلوب. خدت بالك؟ بمعنى أن له سبب ومقتضى، فإذا كان مدحا على غير سبب وعلى غير مقتضى أو ذكر بما ليس فيه أو فيه مبالغة يرتفع به عن مقامه فهو من الباب الايه؟ المذموم. ماشي الحال؟ يبقى أنا عندي الممدوح إذا كان بذل معروفا، خلاص؟ فأنا عندي النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمبذول له الذي صنع له المعروف أثني عليه خيرا، أدع له حتى يعلم أن قد كافأته. يعني إيه؟ فش وعرفه ووصل يعني انت حتى من وراه طول ما فلان ده جزاه الله عنه خيرا فعل وفعل وفعل، حد انه يوصل له بكلام ويحس انه ايه يعلم، يقول لك يا اخي الله يكرمك انت كده يعني ايه قطعت عنق، تمام الله يكرمك ما حدش تعمل كده انا ما عملتش حاجه، تمام كده يعني. فهذا من باب المدح الذي اذن النبي صلى الله عليه وسلم به، تمام. ولو قلنا ان الثناء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعوتم لهم واثنيتم عليهم به، تمام، فكله من باب تحصيل الدعاء والاجر، خلاص. طيب لو الباذل لا مؤاخذة يعني ما فيهوش ربع اللي بيتقال، بس هو بيعمل عشان ايه يتقال كيت وكيت وكيت، فقال صلى الله عليه وسلم ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوب زور. بما لم يعط، هل المقصود المبذول له يعني ما خدش الحاجة دي بس عم يقول ده انا خدت وخدت وخدت ومش عارف ايه، تمام؟ لو قلنا بما لم يعط يبقى المبذول له انه كذب وشهد زورا، انه اخذ واخذ واخذ، تمام. ولو قلنا بما لم يعط، تمام، يبقى كده الباذل. طب تنفع بما لم يعط على الباذل؟ اه، يعني الباذل نفسه اذا اعطى شيئا قليلا وهو ينتظر الثناء العاطف واوهم انه كيت وكيت وكيت، كان فكانما لبس ثوبي زور. والمسألة تحتاج إلى ضبط يعني تحرير يعني، فممكن خلوها في الواجب اللي ما بتعملش، تمام؟ شوفها منه لأن فيها تبقى فوائد. أحسن يعني إيه كلبس ثوبي زور؟ ده اللي أنا سكتت عنه، تمام؟ لأن إيه؟ تحلى من الحلة، والحلة يبقى طقمين أو حاجتين يعني. آه، هو ثوب يزور، إذا هو في شهادتين زور، إيه هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تحلى بما لم يعط، بما ليس فيه، شوف إحنا ذكرنا بها. طيب، هي مش فيه. دي شهادة زور لأنه بيقول إن هو فيه. طيب إيه الثانية؟ إيه؟ طيب دور عليها حرق، لا حرق الغنى فيها دي يعني. طيب آخر حديث اللي احنا وقفنا عليه ده واجب، ويبقى الجائزة فيه خمسة جنيهات اللي يدفعها فيكم. من أداء موسى الأعرابي وكان على فرس، تمام، وقال ان هذا اراد ان يرفع كل ركعه من ركعه ويضع كل ثم ذكر فيه وصيه نوح عليه السلام. ده يعني غير المسألات، هي شبيهه يعني بس احنا عندنا الحديث اللي يبقى فيه جايز خمسه جنيهات مصريه فقط لا غير، تمام، خمسة لحلوح، كل لحلوح ينطح لحلوح، تمام، اللي هي ما وجه إدخال الحديث في هذا ما بال من لم يشكر للناس. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى للناس اخرجي، قال لا اخرج الا كارها. اقول لكم خلاص خلي المره دي فجأة الصلاة. Mm-hmm.